الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فمما جاء عن السلف رضي الله عنهم في باب حث السلطان والقاضي وغيرهما من ولاة الأمور على اتخاذ وزير صالح وتحذيرهم من قرناء السوء والقبول منهم، ما ذكره الذهبي رحمه الله قال: لما مرض سليمان ابن عبد الملك بدابق قال لرجاء بن حيوة، رجاء بن حيوة من العلماء العاملين في زمن التابعين، قال له: من لهذا الأمر؟ يعني من يصلح للخلافة؟ قال: ابنك غائب. قال: فالآخر؟ قال: صغير. قال: فمن ترى؟ قال: عمر بن عبد العزيز. قال: أتخوف إخوتي؟ قال: ولي عمر، ثم من بعده يزيد بن عبد الملك، وتكتب كتابا وتختمه وتدعوهم إلى بيعة من فيه. قال: لقد رأيت. وكتب العهد وجمع الشرط وقال: من أبى البيعة فاقتلوه، وفعل ذلك وتم. ثم توفي بعد ذلك. فكان هذا خبر عمر بن عبد العزيز كيف ولي، بإشارة من رجاء ابن حيوة. ولما قدم عمر بن عبد العزيز رحمه الله إلى المدينة أميرا عليها قبل خلافته، صلى الظهر ودعا بعشرة من خيار أهل المدينة من علمائها، وهم عروة وعبيد الله وسليمان بن يسار والقاسم وسالم وخارجة وأبو بكر بن عبد الرحمن وأبو بكر بن سليمان بن خيثمة وعبد الله بن عامر بن ربيعة، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: إني دعوتكم لأمر تؤجرون فيه ونكون فيه أعوانا على الحق، ما أريد أن أقطع أمرا إلا برأيكم أو برأي من حضر منكم، فإن رأيتم أحدا يتعدى أو بلغكم عن عامل، عامل يعني موظف أو أمير أو من له ولاية، أو بلغكم عن عامل ظلامه فأحرج بالله عليكم، من بلغه ذلك إلا أبلغني. فجزوه خيرا وافترقوا. وبهذا صار عمر ابن عبد العزيز لما قرب الأخيار العلماء الصلحاء وأهل الفضل، صارت هذه مرتبته، وصارت له هذه المحبة في قلوب الأمة والترضي عليه، وعد خامس الخلفاء الراشدين. يقول سفيان بن عيينة: حدثني من شهد دابق وكان مجتمع الغزو غزو الناس، فمات سليمان بن عبد الملك بها، وكان رجاء بن حيوة هو صاحب أمره ومشورته، هو المستشار الخاص. فخرج رجاء بن حيوة إلى الناس فأعلمهم بموته، وصعد المنبر فقال: إن أمير المؤمنين كتب كتابا وعهد عهدا وأعلمهم بموته، أفسامعون أنتم مطيعون؟ قالوا: نعم. فقال هشام: نسمع ونطيع إن كان فيه استخلاف رجل من بني عبد الملك، يعني من إخوته، من إخوة سليمان ابن عبد الملك أو من أولاده. فجذبه الناس حتى سقط إلى الأرض، وقالوا: سمعنا وأطعنا. فقال رجل: قم يا عمر، وهو على المنبر. فقال عمر: والله إن هذا لأمر ما سألته الله قط. وكتب الحسن رحمه الله رسالة إلى عمر بن عبد العزيز يذكره فيها وينصحه، وأجابه عمر بن عبد العزيز بقوله: اكتب لي في المشورة، فإن أبا قلابة قال: كان جبريل ينزل بالوحي فما منعه عليه السلام ذلك أن أمره الله بالمشورة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم وهو يأتيه الوحي، ومع ذلك الله عز وجل قال له: وشاورهم في الأمر. وكان يزيد بن عبد الملك عفوا يزيد بن عبد الله بن قصيط ثقة فقيها يستعان به في الأعمال لأمانته وفقه، يعني كان يختار أهل الأمانة والفقه والديانة والقوة والعلم. وأدرك عمرو بن قيس الكندي 70 صحابيا، فولاه عمر بن عبد العزيز رحمه الله إمرة الغزو، صار أميرا على الغزو على الجيش. وكان الفقهاء بالمدينة يأتون عمر بن عبد العزيز سوى سعيد بن المسيب، فإن عمر بن عبد العزيز كان يرضى أن يكون بينهما رسول، يعني لما كانت سعيد ابن المسيب يرسل إليه من يسأله. وولى عمر بن عبد العزيز رحمه الله أبا الزناد من علماء التابعين ومن حملة السنة حفاظها، ولاه بيت مال الكوفة. ومن المواقف التي قد تستطرف في هذا ما قاله بعضهم من أن حفص بن غياث ولي القضاء من غير مشورة أبي يوسف في الكوفة. أبو يوسف عالم كبير ويرجع إليه ويستشار في مثل هذه القضايا، من يصلح للقضاء، من يصلح لكذا، فولي هذا القاضي اللي هو حفص بن غياث من غير استشارة لأبي يوسف، وأبو يوسف صاحب أبي حنيفة فقيه. فأبو يوسف كأنه وجد في نفسه وأراد أن يعرف هل هذا الرجل أهل للقضاء ولا لا، فأرسل رجلين وقال تتبع قضاياه، الأشياء اللي حكم فيها راجعوها. يقول فتتبعنا قضاياه فلما نظر فيها قال هذا من قضاء ابن أبي ليلى، ابن أبي ليلى أيضا من علماء التابعين. ثم قال تتبعوا الشروط والسجلات ففعلنا، فلما نظر فيها قال حفص ونظراء، حفص بن غياث هذا اللي ولي على القضاء من غير استشارة لأبي يوسف. ماذا قال أبو يوسف لما رأى الأمور على أحسن حال؟ قال حفص ونظراؤه يعانون بقيام الليل، يعني أن الله يسددهم ويعينهم بقيام الليل. ما وجد أي استدراك ولا مأخذ ولا خلل لا في القضاء ولا من النواحي الفنية فيما يكتب أيضا في السجلات. و كان الأمير عيسى بن موسى لا يقطع أمرا دون ابن شبرمة، وابن شبرمة أيضا من الفقهاء. قال عباد بن كثير لسفيان الثوري قلت لأبي جعفر، يعني المنصور، ومن الذي يستطيع أن يكلم المنصور؟ هذا عباد بن كثير يتحدث مع سفيان الثوري يقول قلت لأبي جعفر أتؤمن بالله؟ قال نعم. قلت حدثني عن الأموال التي اصطفيتموها من بني أمية، لأنه لما جاء بنو العباس صادروا أموال بني أمية وتتبعوا من كان حيا منهم وقتلوهم ونبشوا قبور الأموات إلا عمر بن عبد العزيز لشدة بغضهم كراهيتهم لهم. فهذا موضوع يعتبر من الموضوعات التي يعني يصعب طرقها، لا سيما مع رجل مثل أبي جعفر المنصور، فهو الذي وطد ملك بني العباس. يقول قلت له حدثني عن الأموال التي اصطفيتموها من بني أمية، فلأن صارت إليكم ظلما وغصبا فما رددتموها إلى أهلها الذين ظلموا. يقول أنتم أخذتموها باعتبار أنها مظالم وأموال للناس أخذها خلفاء بني أمية. يقول أنتم أخذتموها الآن وما رددتموها لأهلها للمظلومين، إذن أنتم وهم سواء. نعم. يقول ولئن كانت لبني أمية، يعني إنها أموال لهم ليست للمظلومين، لأناس آخرين، فيقول لقد أخذتم ما لا يحل لكم. إذا دعيت غدا بنو أمية بالعدل جاءوا بعمر بن عبد العزيز، وإذا دعيتم أنتم لم تجيئوا بأحد. كلام يعني يمكن يطير رأسه قبل أن ينهي بعضه. فكن أنت ذاك الأحد، فقد مضت من خلافتك 16 سنة. فقال أبو جعفر: ما أجد أعوانا. فقلت: عونك علي بلا مرزأة، أنت تعلم، يعني بلا كلفة ولا مشقة عليك ولا مطالب صعبة ولا منة. يقول له: أنت تعلم أن أبا أيوب المورياني، يعني هذا رجل ممن يعملون معه مع أبي جعفر المنصور تسند إليه الأعمال، يقول: يريد من كل عام بيت مال من أجل أن يحقق لك بعض المطالب وبعض الأمور وبعض المصالح، يطلب مبالغ وميزانيات هائلة. يقول: أنا أجيئك بمن يعمل بغير رزق، بغير أجرة، مجانا، حسبة لله، ما يحتاج المطالب التي يطلبها المورياني، آتيك بالأوزاعي. هذا إمام أهل الشام. وبالثوري، إمام أهل العراق. وأنا أبلغك عن العامة. فقال: حتى أستكمل بناء بغداد وأوجه خلفك، أرسل لك بعدين إن شاء الله لما خلص بغداد. فقال سفيان الآن يسمع الحديث اللي دار بينهم، يحدثه عبادة بن كثير. سفيان كان أبعد ما يكون عنهم، فسفيان يقول: لماذا ذكرتني له؟ ليه تجيب سيرتي عنده وتقول آتيك به؟ قال: والله ما أردت إلا النصح. قال سفيان: ويل لمن دخل عليهم إذا لم يكن كبير العقل كثير الفهم، كيف يكون فتنة عليهم وعلى الأمة؟ يعني إذا ما كان بهذه الصفة، بهذه المثابة. وأكتفي الآن بهذا، وفي ليالي أخرى إن شاء الله تعالى أذكر بعض النماذج الأخرى. صلى الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم ما سمعنا، جعلنا وإياكم هداة مهتدين. صلى الله عليه وسلم وصحبه.